شدت ضلوع السهامي تتجه صوبك وفيا تتجه صوبك وفيا ما يكفي لك سلامي جيت أبين لك غرامي شدت أضلوع سهامي تتجه صوبك وفيا كلها أشواق وطيبة طايرة لأغلى حبيبة حلقت بس المصيبة صرعتها الجاذبية حلقت بس المصيبة صرعتها الجاذبية صرعتها الجاذبية ما يكفي لك سلامي جيت أبين لك غرامي شدت ضلوع انثريني في عيونك غلفيني من جفونك عطريني من شجونك قدميني لك هدية واكتبي كلمة أحبك وارسليها عند بابك كلمة من قلبي لقلبك هذه من عندي وصية كلمة من قلبي لقلبك هذه من عندي وصية هذه من عندي وصية ما يكفي لك سلامي جيت أبين لك غرامي شدت ضلوع سهامي تتجه واسمعيني للنهاية هذي مو كل الحكاية انت تحفة انت يا انت انت احلى مزهرية غصونك جيت بقطع وردة من عندك تخاف من ألم قلبي وتجف دمعة سالت علي من ألم قلبي وتجف دمعة سالت علي دمعة سالت علي ما يكفي لك سلامي جيت أبين لك غرامي شوقي لك تألم، وقلبي من نبضاتك ألم. قالي يا عمري وتسلم، يا قمر ليلي وضيّم.